أرجو عدم التصوير لأن التسجيل كاف بحمد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء كرام في هذا المعهد الكريم، معهد إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي رحمه الله، المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، أنزل الله مثوبته ورفع درجاته وأصلح ذريته وذرية من ساعده في دعوته وجمعنا به في دار الكرامة وجعلنا من أتباعهم، جعلنا وإياكم جميعا من أتباعهم بإحسان. إني أشكر الله جل وعلا على هذا اللقاء وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نعلم وأن يعيذنا وسائر المسلمين من مضلات الفتن. ثم أشكر هيئة المعهد وعلى رأسها الأخ الكريم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد بن كلثوم على دعوتهم لي لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يبارك في جهودهم ويعينهم على كل خير وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. كلمتي عنوانها خلق الطالب الصادق. الطالب الصادق له أخلاق وله أعمال وله صفات تميزه عن غيره وتدل على صدقه في طلبه، ولا ريب أن طلب العلم من أهم الأعمال ومن أفضل القربات، وطلب العلم في الجملة من الفرائض، يجب على كل مسلم أن يتعلم ما لا يسعه جهله مما أوجب الله عليه وحرم عليه، والتوسع في ذلك والاستكثار من ذلك من أفضل القربات من أعظم الطاعات، كما دل على ذلك كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. ومن ذلك قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاستشهد سبحانه على وحدانيته ملائكته وثنى بأولي العلم، فدل ذلك على فضلهم ومنزلتهم العظيمة، وهم أولو العلم بالله وبكتابه وبسنة رسوله وبما شرعه لعباده وبأسمائه وصفاته وبأدلة وحدانيته وربوبيته وكمال أسمائه وصفاته. ومن هذا قوله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. حصل الخشية فيهم بكمال علمهم بالله وعلمهم بدينه وأسمائه وصفاته وعظيم حقه، فلهذا قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني بذلك الخشية الكاملة. وإلا فكل مسلم وكل مسلمة يخشى الله جل وعلا، خشية الله وخوفه سبحانه من صفات المؤمنين والمؤمنات من أخلاقهم، لكن الخشية على الكمال لأهل العلم وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم أتباعهم العلم النافع والعمل الصالح على حسب مراتبهم. وقال عز وجل: يرفع الله يا أيها الذين آمنوا إذا قيل تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبين شأن أهل العلم وأن امتثالهم لأوامر الله وقيامهم بتنفيذ ما دعاهم إليه مما يرفعهم الله به درجات. ولا ريب أن العلم يهدي بأهله الصادقين إلى بيان حق الله وامتثال أوامره والدعوة إلى ذلك، فيرفعهم الله بذلك على غيرهم درجات لعلمهم وعملهم. فيقول جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ومما صح في السنة في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق على صحته. هذا الحديث العظيم يدل على أن من علامات السعادة ومن دلائل أن الله أراد بالعبد خيرا أن يفقه في دين الله وأن يتبصر في الحق. ولا ريب أن هذا يحفز كل ذي همة علية وكل ذي نفس ذكية وكل راغب في العلم إلى الجد في طلب العلم والرغبة فيه والعناية به، لأن ذلك علم ظاهر على أن الله أراد به خيرا. وهذا يعم الرجال والنساء والأغنياء والفقراء والعرب والعجم والحاكم والمحكوم. من علامات التوفيق وأن الله أراد بالعبد خيرا من هذه الطبقات وهذه الأصناف الفقه في الدين والتبصر في الدين والنشاط في ذلك. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خياره في الجاهلية خياره في الإسلام إذا فقه. خيار الناس في الجاهلية هم أهل الجود والكرم والشجاعة وحمل الكل وصدق الحديث وردع الظالم ونصر المظلوم إلى غير هذا من الأخلاق العظيمة. هؤلاء هم خيار الناس في الجاهلية، وهم خيار الناس في الإسلام إذا فقهوا في دين الله صارت أعمالهم عن بصيرة وعن هدى وعن فقه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح المخرج في صحيح مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الحديث العظيم يدل على أن سلوك طرق العلم يسهل الله بها طرق الجنة. وهذا مما يحفز المؤمن على الجد في طلب العلم والحرص عليه. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. وهذا يشمل الطرق الحسية والطرق المعنوية، فالسفر إلى طلب العلم والخروج من بيته إلى طلب العلم إلى دور العلم وإلى حلقات العلم وإلى حضور الندوات والمحاضرات، كل هذا من الطرق الحسية لتحصيل العلم. وهكذا كتابة العلم والمذاكرة فيه والسؤال عما أشكل منه، كل هذا من الطرق الموصلة إلى العلم. فجدير بالعاقل الراغب في النجاة والراغب في المنازل العالية في هذه الدار وفي الآخرة أن يحرص على طلب العلم وأن يسبق في ذلك. ومن علامات الصدق أمور: الأمر الأول الإخلاص لله في النية، ونيته صالحة، أن تكون نيته في طلبه عند الله عز وجل هذا هو الأساس المتين، يكون الطالب في طلبه يقصد وجه الله والدار الآخرة لا رياء ولا سمعة ولا لطلب الدنيا، ولكن يتعلم ويتفقه، يريد أن يعرف مراد الله وأن يعلم حق الله فيوقن نفسه ويوقن غيره، يتعلم ليعلم ويعمل ويعلم غيره، ومحرص في عمله. هذا هو الأساس المتين والأصل العظيم في طلب العلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا أن يصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. خرجه أبو داود رحمه الله في إسناد صحيح. فينبغي لطالب العلم، بل يجب عليه أن يحرص على إصلاح نيته وإخلاصها لله، وأن يتعهدها دائما لعله ينجو من الرياء وغيره مما يقصد به غير وجه الله عز وجل. نعم، قد يبتلى الإنسان بنية غير خالصة في طلب العلم، ولكن بالمجاهدة يصلح الله نيته ويرجع إلى الإخلاص، كما قال بعض السلف: طلب العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. لا بد من مجاهدة، قد تسوء النية في بعض الأحيان، ولكن مع المجاهدة النشاط في إصلاحها يعينه الله على ذلك ويوفقه. الأمر الثاني حفظ الوقت. الطالب الصادق المجد يحفظ وقته، والوقت له شأن. يقول كثير من السلف وأهل البصيرة: الوقت أعز من الذهب. الذهب له قيمة عند الناس وله شأن، لكن الوقت أعز منه، إذا حفظه المؤمن وصرفه فيما ينفعه في دينه ودنياه. فمن علامات الصدق في طلب العلم حفظ الوقت، وأن يكون وقت الطالب محفوظا لا يضيع عليه في ليله ونهاره، إما في دراسة، وإما في حفظ متن، وإما في قراءة قرآن، وإما في مذاكرة، وإما في غير هذا من شؤون العلم، وإما في حاجة دنيوية، في حاجة في أهله، أو فيما صالح المسلمين من دعوة إلى الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أو في غير هذا من الشؤون التي أباحها الله حتى يقضيها لنفسه أو لأهله، فلا يضيع وقته، بل هو محفوظ، إما في مصالح العلم وصالح الدين، وإما في مصالح الدنيا التي لا بد منها. الأمر الثالث أن يعنى بدروسه ولا يغفل عنها، بل يعتني بها حفظا حيث أمكن، ومطالعة لها، وتدبرا لها، وعناية بمعناها، حتى يأتي إلى الدرس وقد هضمها وعرف معناها، فيستفيد من الأستاذ ما لم يستفد من تدبره لدروسه ومذاكرته لها. هكذا الطالب المجد الصادق يعتني بالدروس، يحفظ ما تيسر منها ويراجعها ويعتني بها، ويجتهد في معرفة ما قد يشكل منها. هكذا يكون الطالب المجد الصادق يعتني بالدروس ويتدبرها ويحفظ ما تيسر منها في حصة الكتاب والسنة والفقه والنحو ونحو ذلك ومصطلح الحديث ومصطلح الأصول، يعتني بحفظ الكلام من ذلك مع العناية بفهم معناها ومذاكرة فيها مع زملائه، حتى يأتي إلى الدرس وقد أدرك معنى دروسه وفهمها أو إلا ما كان يشرح منها. الأمر الثالث بل الرابع العناية بالمذاكرة مع الزملاء لما قد نشي من الدروس حتى يضم إلى علمه ما عند زملائه حسب الطاقة والإمكان، ويختار منهم الأذكى والحريص حتى يستفيد فيما أشكل عليه قبل أن يأتي الأستاذ. ولا يتكبر، بل يعتني بالمذاكرة ولا يتكبر. هكذا الطالب المجيد الصادق يذاكر مع زملائه ويبحث معهم ما أشكل عليه من دروسه. ومن ذلك أيضا علامات الصدق أن يراجع الكتب الأخرى المتعلقة بدرسه فيما أشكل عليه حسب الطاقة والإمكان، ولا سيما كتب أهل العلم المعروفين المبرزين في هذا الشأن. وإذا تعلق بالقرآن راجع كتب التفسير، وإذا تعلق بالسنة راجع كتب الحديث وما ألف في ذلك حسب طاقته، حتى يستفيد علما إلى علم ما عنده من المتن، وحتى يزول ما لديه من إشكال بالمراجعة والمطالعة والمذاكرة مع خواص الزملاء. ومن ذلك أيضا العناية بسؤال الأساتذة عما أشكل عليه إذا لم يتضح بعد الدرس والمذاكرة مع خواص الزملاء والعناية، يكون قد هيئ شيئا مما أشكل عليه فيسأل الأستاذ أو الأساتذة على حسب الدروس عما أشكل عليه، ولا يستحي ولا يسأل على سبيل المغالطة أو إظهار الفهم، لا، ببنية صالحة، يسأل لقصد العلم لا لفخر ولا للرياء ولا لإيذاء الأستاذ، ولكن لله، يريد العلم يريد الفهم، وهو يسأل سؤال طالب علم صادق بأدب وأسلوب حسن وتواضع مع الأستاذ ومع الزميل حتى يستفيد من إخوانه ومن أساتذته. لابد من تواضع وعدم التكبر لا مع الأستاذ ولا مع الزميل. يقول المجاهد رحمه الله من جبر التابعي الجليل فيما علقه البخاري رحمه الله في الصحيح في هذه المنبه: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. لا بد من عدم الحياة في طلب العلم، يعني الحياة لن يمنع من السؤال والمذاكرة، ولا بد من التواضع مع الأستاذ مع الزميل ومع أهل العلم فيما تسأل عنه وفيما تستفيد منهم، فالتكبر يمنع العلم ويثقل طالب العلم على أستاذه ويمله. ومن دلائل الصدق العناية بالدليل والحرص على معرفة الأدلة من الكتاب والسنة ومن قواعد الشريعة وإجماع أهل العلم حتى يكون في علومه على بصيرة، لا يكون غافلا ولا راجيا بمجرد التقليد، بل يكون عنده همة عالية في طلب الدليل ومعرفة الدليل في هذه المسائل التي يدرسها حسب الطاقة مع التواضع وحسن الأسلوب وحسن الأدب مع الأساتذة، لكنه لا يغفل عن طلب الدليل والمذاكرة في ذلك وسؤال مدرس وغير مدرس من العلم حتى يستفيد فائدة أكمل. ومن علامات الصدق وأدلة الرغبة الصادقة أن يكون عاملا بعلمه، مثالا عاليا في أخلاقه وسيرته. هكذا يكون طالب العلم الصادق، يبدأ بنفسه ويعمل بعلمه ويمثل ما أخذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله، ويكون قدوة لغيره، وهذا من أهم المهمات، أن يكون الطالب حريصا على أن يطبق معلوماته على قوله وعمله بغير رياء ولا سمعة وبغير إفراط ولا غلو ولا تشديد، بل بالطريقة التي سلكها أهل العلم والإيمان، طريقة أهل السنة والجماعة، وهي التوسط بين الغالي والجافي، بين المفرط والمفرط، وتعرف عليه آثر علمه في سيرته في صلاته في لقائه لإخوانه في صومه في دروسه في مدخله ومخرجه في معاملاته في كل شيء. يقول بعض السلف رحمهم الله: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وأصدق من هذا وأبلغ قوله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. فيجب الله من يهتدي هدى من فضل الله أنه يزيد مهتدي هدى في جده وعمله ونشاطه بالحق وصدقه، يزيده الله هدى إلى هدى وعلم إلى علمه. ويقول عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه كلها من علامات الصدق ودلائل الصدق في طلب العلم. ومن ذلك ايضا ان يكون حريصا على النصيحه لاخوانه وزملائه، داعيا الى الله، امرا بالمعروف نهيا عن المنكر، ليكمل نفسه ويكمل غيره. هكذا طالب العلم الصادق يكون حريصا على تكميل نفسه بالعمل ومكملا لغيره بالتواصي بالحق والنصح لله ولعباده ولو المعروف نهيا عن المنكر، كما قال عز وجل: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. والتناصح والتواصي بالحق من اعظم التعاون على البر والتقوى. يقول عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: الدين النصيحه. لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامته. يقول عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الايه. واولى الناس بهذه الايه هم اهل العلم وهم طلبه العلم، فان على راس هذه الايه العلماء العاملون، وعلى راس جميع الانبياء هم اهل الصدق في كل شيء، وهم افضل الناس علما وعملا واصدق الناس علما وعملا، ثم يليهم علماء الحق هداة الأمة في علمهم وأعمالهم وأمرهم معروف ونهي عن المنكر. فطالب العلم يتأسى بأولئك الأخيار من العلماء والأخيار الذين يتأسوا بالرسل وساروا على نهجهم. وعلى رأس الرسل نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، خاتم الأنبياء ورسول رب العالمين إلى البشرية جمعا إلى الجن والإنس، والقدوة العظيمة عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية. ومن علامات الصدق ومن دلائل الصدق العناية بالتأسي صلى الله عليه وسلم في عمله وقوله ودعوة الناس إلى الخير ونصيحته للناس وإرشاده إليهم لهم وإرشاده لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. هكذا يكون طالب العلم يحرص كثيرا على أن يعمل بعلمه في نفسه ومع إخوانه وزملائه في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف أنها ممكن، لكن بالأسلوب الحسن، بالأسلوب الحسن، بالرفق والحكمة، بالكلام الطيب. قال الله سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة موعظة حسنة وجادلهم بالتي أحسن. فيحرم الرفق يحرم الخير، إن الرفق يكون شيء لا زانه ولا يزع من شيء لا زانه. هذه الكلمات الموجزة هي من أظهر أبين الدلائل والعلامات على خلق الطالب ورغبته في العلم وحرصه على تحصيله. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته. ولا يفوتني في هذا المقام أن نوه في أعمال الجامعة، جامعة الإمام، جهودها العظيمة، معاهدها الكثيرة التي نفع الله بها العباد والبلاد، وتخرج منها من العلماء والأخيار من نفع الله بهم الأمة في داخل البلاد وخارجها، كما أشار صاحب الفضيلة مدير هذا المعهد لذلك. هي من نعم الله العظيمة ومن حسنات هذه الدولة حكومتنا وفقها الله، وأن نفع الله بها نفعا كبيرا، وتخرج منها جنب الغفير من العلماء والدعاة والقضاة والأخيار والمديرين الناجحين إلى غير ذلك من أصناف الأخيار من هذه الجامعة ومعاهدها وفروعها في الداخل والخارج. فأسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يزيدها والقائمين عليها خيرا، وأن يزيد نفعها للمسلمين، وأن يبارك في كلياتها ومعاهدها، وأن ينفع بها العباد والبلاد، وأن يجزي الحكومة عن دعمها لها وعنايتها خيرا. ولا يفوتني أيضا أن نشكر أن نوها بالجامعات الأخرى وما حصل بها من النفع، جامعة المدينة قد حصل بها نفع عظيم، الجامعة الإسلامية حصل بها نفع عظيم في الداخل والخارج، ونفعها في الخارج أكثر، فقل أن تجد دولة خالصة من بعض المتخرجين منها في الدعوة إلى الله أو في التدريس أو في القضاء أو في غير ذلك، وقد نفع الله بها أيضا نفعا كبيرا. وهكذا جامعة أم القرى، وهكذا بقية الجامعات حصل بها بحمد الله نفع كثير وخير عظيم، ونسأل الله أن يكمل لها الخير وأن تزيل ما في بعضها من النقص، وأن يصلح أحوال القائمين عليها جميعا، وأن يوفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يقر أعيننا جميعا بما فيه صلاح الأمة ونجاتهم وسعادتهم في هذه البلاد وفي سائر بلاد المسلمين. كما أسأله سبحانه يوفق جميع ولاة أمر المسلمين في كل مكان للفقه في دينه والقيام بحقه ونصح له ولعباده، وأن يشرح صدورهم لتحكيم شريعته والتمسك بها والدعوة إليها وإيثارها على ما سواها. كما أسأله عز وجل أن يوفق حكومتنا لكل خير، وأن يزيدها من فضله، وأن يصلح لها البطانة، وأن يعينها على كل ما فيه صلاح الأمة وسعادتها في دنياها وأخراها، إنه سميع قريب. ولا يفوتني أيضا أن أخبر إخواني أني من أول من درس في هذا النحو، كنت في عام 72 أدرس في هذا المعهد، بعدما انتقلت من القضاء من الخرج إلى هذه المعاهد بدأت بالتدريس في هذا المعهد في عام 72، فأنا من أول المدرسين فيه بعد السنة الأولى من عمره. وأسأل الله يبارك في هذا المعهد وسائر المعاهد، وأن ينفع بها جميع المسلمين، ويوفق القائمين عليها لكل خير، ويصلح لهم الأحوال والنيات، وينفع بهم عباده، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. لا لا. ما حكم تضيف الأسنان في رمضان في المعجون؟ لا لا بأس في ذلك، تضيف الأسنان في المعجون أو غيره لا بأس، لكن مع التحرز من ابتلاع شيء مما يقع من المعجون، تحرز عن ابتلاع شيء فإن الفم في حكم الظاهر كما يتبلغ، كذلك يغسل الأسنان في المعجون أو غيره مع التحرز من ابتلاع شيء من ذلك. نعم. أغلب المزارع التي تحيط بمدينة الرياض تشرب من مياه الصرف الصحي، فهل يجوز أن نأكل من البقولات من خس ومن خس وكرات ونحو ذلك؟ وهل تصح الصلاة في هذه المزارع؟ كثير من العلم قالوا إن الأشياء تطهر بالاستحالة، انتقلت من حال إلى حال طهرت بالاستحالة، ومن ذلك ومنهم أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله، والذي بلغنا أن هذه الأبياه إذا كانت نظيفة وسليمة ليس فيها رائحة للنجاسة ولا طعم لها ولا لون لها طهرت، فإن الماء ينجس بالتغير، وإذا عادت إليه نظافته ونقاوته ريحا ولونا وطعما عاد إلى طهارة. إذا كانت المجاري التي تتصل بالمزارع قد سلمت من آثار النجاسة طعما ولونا وريحا لم يضر المزارع ذلك. وهكذا على قول من قال إنها تطهر بالاستحالة، وأن هذه المياه إذا ذهبت إلى المزارع وصارت إلى حف وإلى ثمار طهرت بالاستحالة، هذا على هذا القول لا حرج في ذلك، ولكني أخشى أن تكون النجاسة قد بقيت آثارها في هذه المياه من رائحة أو طعم أو لون، فإذا قد بلغني كثير من إخواننا أن لها رائحة وقد بقي فيها روائح، فينبغي بل الواجب على القائمين على ذلك أن يعنوا بهذا الأمر حتى تزول الرائحة، وحتى يسلب الناس من تنجيس جمالهم وحبوبهم على قول الكثير من العلم الذين يقولون لا تطلب الاستحالة، بل كل ثمر أو حب غذي بالنجاسة ينجس، هذا يقوله جمع من العلم. فينبغي بل الواجب على بلديات والمسؤولين فيها أن يعنوا بهذا الأمر حتى لا يصل إلى المزارع إلا ماء سليم طيب لا رائحة فيه للنجاسة ولا طعم ولا لون. أسأل الله أن يوفقهم ويعينهم وأن يوفق المسلمين لكل خير. نعم. بعض العلماء يرى عدم جواز التورق للمحتاج ويرى أنها من العينة، ما رأيكم في ذلك؟ المسألة خلافية بين العلم، ذات التورق ونسميها بعض الناس الوعدة، معرفة الوعدة العامة، والتورق صفته أن يشتري السلعة ليبيعها لا ليستعملها، يشتريها المحتاج ليبيعها وينتفع بثمنها. قال لهذا البيع التورق، كان يأتي الإنسان الذي يريد أن يتزوج أو يشتري بيتا أو ينتفع بالمال في مزرعة ونحو ذلك، فيشتري منه سيارة أو أكياسا من الحنطة أو من الأرز أو من السكر أو من الهيل أو من القهوة ليبيعه وينتفع بثمنها في زواجه أو مزرعته أو قضاء دينه أو نحو ذلك. ذهب جمع من العلم إلى تحريم هذا العمل، ويميل إليه أبو العباس بن تيمية ويختاره رحمه الله، حتى قال تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله إنه راجعه في ذلك مرات فلم يرجع عن قوله بتحريمها، لأنها في الحقيقة بيع نقود بنقود والسلعة بينهما غير مقصودة. هذا وجه من قال بالتحريم، أنها سلعة غير مقصودة وإن المقصود بيعها فكأنه اشترى دراهم بدراهم. والقول الثاني أن هذا البيع لا بأس به وليس بوسيلة للربا، بل لا تحتاجون إليه، وليس كل واحد يجد من يقرض حاجاته. الناس قد يضطرون إلى هذه المعاملة لسد ديونهم، للزواج، لإصلاح مزارعهم، بغير هذا من شؤونهم. وهذا قول أصوب وأرجح، ولنفتي به وتفتي به اللجنة الدائمة عندنا وأنا رئيسها، بمصالح كثيرة وأسباب كثيرة وأدلة كثيرة أيضا، منها عموم قوله جل وعلا وأحل الله البيع. لا يجوز تحريم أي نوع من البيع إلا بدليل خاص، وإلا في الأصل حل البيع، هذا هو الأصل بين المسلمين حل البيع، ولا يحرم شيء من صوره إلا بدليل، وليس مع المحرم دليل لهذا البيع. ولو قصد بسلعته بهذه السلعة يبيعها، فالتجار أنفسهم يشترون للبيع، التجار الكبار يشترون السلع من المتاجر ومن البلاد البعيدة، يشتروها ليبيعوها، ما اشتروها ليقتلوها، اشتروها ليبيعوها ويستفيدوا من بيعها. فليس كونه يقصد بيعها علة مانعة من الشراء. من الحجة أيضا قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الآية هذا دين داخل في الآية، دين ظاهر يحتاج إليه المؤمن، فيشتري سيارة إلى أجل معلوم أو آجال معلومة يبيعها ويتزوج، يبيعها ويقضي دين الذي قد أشغله أهله، يبيعها ويصلح بيته الذي قد توقف تعميره، يصلح مزرعته، ما يجد من يقرضه حتى يأتي بها حتى يقوم بهذه المهمات. ثالثا أن الشريعة الكاملة جاءت في التسهيل والتسهيل ولا في الحرج، وتحريم هذه المعاملة في حرج. الله سبحانه يريد الله بكم اليسر، ويقول عز وجل وما جعلك الدين حرج، ويقول لعلي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ لما بعث لأبي موسى ومعاذ لما بعثه اليمن يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. فتحريمها فيه عسر كثير ومشقة، لأن المسلم في حاجة إليها. لكن هناك أمور قد تقع للناس تشوش هذه المعاملة وتنفر منها، ولأن بعض الناس يبيع ما لا يملك ثم يشترى باعها قبل أن يقبضها، وهذا لا يجوز. هذا العمل هو اللي شوش على الناس واللي جرأهم على القول بتحريمها وتأييد قول من قال بالتحريم لما يرون من سوء المعاملة من بعض الناس. الواجب على من باع واشترى في هذه المعاملة أن يتقي الله وأن يحذر ما حرم الله، فليس له أن يبيع إلا ما كان في ملكه وحوزته، لا يبيع ما عند التجار قبل أن يشتريه، لا، اشتراه وحازه ونقله في ملكه فليبع، ثم اللي اشترى منه لا يبيع أيضا حتى يقبضه حتى يحوزه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك. ولما جاء حكيم الحزام رضي الله عنه قال يا رسول الله الرجل يأتيني من السلعة فأبيعها ثم أتى فأشتريها من السوق، قال لا لا تبيع ما ليس عندك. في حديث ابن ثابت رضي الله عنه قال نهى رسول الله أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحرزها التجار إلى رحاله. الواجب على البائع والمشتري، الواجب على البائع لا يبيع إلا بعد ما يحوز السلعة تكون عنده وفي قبضته، والمشتري كذلك لا يبيعها إذا اشتراها إلا بعد ما يقبضها ويحوزها. إذا اشتراها من زيد عنده في بيته في دكانه قد حازها وملكها سيارة أو أكياس رز أو سكر أو غير ذلك، إذا كان عنده موجودة محجوزة تعالى إلى أجل معلوم أو إلى أجال معلومة، ثم المشتري ليس له بيعها أيضا حتى يقبضها ولو تكلف في حملها، يحوزها من محل التاجر إلى السوق العام إلى بيته إلى دكانه. يقول ابن عمر كنا نضرب في شراء الطعام حتى نحوزها إلى رحالنا. في حديث زيد بن ثابت مثل ما تقدم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تباع السلع يعم الطعام وغيره، نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحاله. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لا يحل له البيع ولا بيع ما ليس عندك، فلا تبع إلا بعدما تحوز السلعة. تنقل السيارة إلى بيتك إلى دكانك إلى حوشك، تنقل الأكياس من السكر أو الرز أو الطوائف أو غيرها، تنقلها من محل التاجر إلى بيتك إلى السوق العام إلى أي مكان غير محل البائع، فإذا سلمت من هذا فلا حرج في البيع والله أعلم. نعم أحسن الله عليك. نرجو من سماحتكم التوضيح لقول في القول الصحيح باستحباب جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة مثل ما تقدم في المسألة في قبلها فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنها مختصة بالمريض كبير السن، وحملوا الأحاديث على أن رسول ما فعلها إلا بعد كبير سنه، وقال آخرون لا بل سنة مطلقة للصحيح والمريض والشاب والكبير. هذا هو الصواب، لها سنة مطلقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل الناس اللي فعلت هذا لأجل كبر سني، لو كان كبر سني فبين لهم. وصلى الله عليه وسلم بسنة 63 في غاية من النشاط والقوة، وقد وقع في حجة الوداع على بعيره وطاف عليه الصلاة والسلام بالكعبة ووقف للناس يسألونه وفي غاية من القوة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم له إنما جلس بعدما ضعف أو عجز، فمن قال هذا فعليه الدليل. ثم وقال في ثم إن مالك بن الحويرث في روايته رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة، رواه البخاري. والوتر الأولى والثالثة هذا الوتر، يعني بعد الأولى وبعد الثالثة الرباعية. وهكذا قال أبو محمد الساعدي في جماعة من الصحابة، عشرة من الصحابة ذكر فيهم سنة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر من ذلك جلسة الاستراحة، ولم يقولوا إن هذا في حال الكبر والعجز، فالصواب أنها سنة لكنها خفيفة، جلسة خفيفة مستحبة، من فعلها فهو حسن ومن تركها فلا حرج، لأن جاء في بعض الأحاديث أنه ترك عليه الصلاة والسلام. الحاصل أنها سنة مستحبة للشاب والشيخ والمريض وغيره. نعم حكم الله. قبل الشيخ ما حكم من قال إن القرآن الكريم من التراث؟ هذه عبارة مجمع لها، هي أراد أنها مما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من تراث الدين وما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالعلم كله من التراث والقرآن من التراث بهذا المعنى، يقول عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ثقلي، أولهما كتاب الله، وقد ترك فينا كتاب الله. وقال في حجة الوداع: إني تارك فيكم ما لم تضلوا إن اعتصمتم بكتاب الله. فإذا رد بهذا أنه تركه فينا، ألفه فينا لنرجع إليه ونعمل به، هو تراث. وأما إن أراد شيئا آخر أنه يوجب الاستهانة بكتاب الله وسنة رسوله، فهذا لا يجوز، لكن ليس لا إلا الظاهر. فالعلم من تراث الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة من تراث مما خلفه لنا عليه الصلاة والسلام، ومما أمرنا باتباعه والتمسك به. نعم. الله عليك. فضيلة الشيخ، مشروعة إعانة الراغب الزواج هل يستمر أم لا؟ وما شروطه؟ مستمرة، لكنها بالنسبة إلى المحتاجين قليلة، لأن الوارد ليس بالكثير من زكاة المسلمين ومن مساعداتهم، والمشروع مستمر الحمد لله. كلما تجمع عند الجهات المسؤولة وغاد محكمة الله والأنكحة، كلما تجمع شيء وزعه، ولكن الراغبين كثيرون والمحتاجون لا يخفى أنهم كثيرون من الحاضرة والباتية، جميع السعوديين والسعوديين فقط. وشروطه خمسة: الشرط الأول أن يكون الزوج والزوجة سعوديين، الشرط الثاني أن يثبت عند المحكمة حاجته وعزل عن الزواج، الشرط الثالث أن يتم العقد قبل الدخول بمرأة، أو يثبت أنه استدان لذلك ولو بعد الدخول، أن استدان لذلك وأن الدين الذي عليه بسبب الزواج، فإنه يعطى الإعانة، يعطى الأقل، إما الإعانة وإما الدين الذي عليه إذا كان أقل من الإعانة. والرابع يكون هذا أول زواج، أو قد تزوج وماتت زوجته، أو أصابها من المرض ما هو في حكم موت، جعلها في حكم موت، فهذا يساعد. أما المطلق فلا يساعد. الخامس أن يثبت أنه محافظ على الصلاة في الجماعة، ثبوت محافظة على الصلاة في الجماعة من طريق إمام مسجد الذي في حارته، تصديق المحكمة أنه محافظ على الصلوات في الجماعة، هذه خمسة شروط، إذا توافرت يعطى 25,000 على حسب التسجيل. يبدأ بالأول في الأول على حسب التعليق الصدق من المحكمة، يبدأ بالأول في الأول، ولا يقدم واحد على أحد مهما كانت الحال إلا بالتعريف، بتقديم التعريف، كل واحد يقدم بحسب تاريخ الصك الذي بيده، الأول فالأول فقط، سواء كان حضريا أو بدويا. نعم. أحسن الله إليك. ما رأي فضيلتكم؟ لقد قام أئمة المساجد في الآونة الأخيرة بإغلاق مكبرات الصوت، وعلتهم في ذلك فتوى من فضيلتكم. ألا جاءت شكايات من الناس واقتراحات من جماعة من المشايخ واستفتاء من وزارة الحج والأوقاف، ودرس في اللجنة الدائمة لدينا، وصدر فتوى بإغلاق المكبرات وقت الصلاة. أما وقت الأذان والإقامة والدروس والعظة والخطب فلا تغلق، ولكن وقت الصلاة فقط، لأن في الشكاوى أن يحصل تلبيس بين المساجد، لأن كثيرا منها متقارب يحصل تلبيس بينهم والأذى والمشقة على المأمومين، سيسمعون قراءة هذا وقراءة هذا فينتبش عليهم بعض الأمور، هذا هو السبب. ثم وردنا شكايات ضد الشكايات الأولى، فلا بد من إعادة النظر في الموضوع إن شاء الله، ويمكن أن يعاد الموضوع لا يكون هذا فقط المساجد المتقاربة في جدة دون المساجد المتباعدة، أو يعالج بخفض الصوت لتخفيض السماعات وقت القراءة تخفيضا يحصل به عدم التشويش، هذا محل النظر، يعاد النظر فيها إن شاء الله. نعم. آخر سؤال: ما حكم من يتساهل بنقل الماء معه إلى البرية ويرى الاكتفاء بالتيمم؟ أرجو إيضاح ذلك. لا نعلم ما يدل على وجوب النقل، ولم يثبت عندنا أن الرسول كان ينقل الماء من محطتنا محطة، فذلك على حسب التيسير، إن نقل الماء معه وتيسر هذا طيب، وإلا فلا أعلم بالدليل ما يجب نقل الماء. فإذا جاء وقت الصلاة وهو بالسفر وعنده الماء لزمه الوضوء والغسل من الجنابة إذا كان جنبا، وإن لم يجد الماء تيمم والحمد لله لقوله سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولا يخفى أن نقل الماء بحرج كثير، ولا سيما عند طول المسافة وكثرة من في السيارة. المقصود أن الإلزام الناس بنقل الماء يحتاج إلى دليل بما فيه من الصعوبة، لكن إذا تيسر نقله فهذا خير كثير وطيب، ولكن لا أعلم دليل على وجوب النقل. فإن تيسر ذلك فهو طيب وحسن، وإن لم يتيسر وليس معه ماء حين حضور الصلاة وبعيد عن الماء فيمم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأعظم لك الأجر والثواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.